أنا قلبي كتاب وفتحته لك علشان تقراه، ولقيت لما وريته لك صورتك جواه. أنا قلبي كتاب وفتحته لك علشان تقراه، ولقيت لما وريته لك صورتك.